وآخر يقول عندي أخ في الله خارج المملكة العربية السعودية وهو من الناس الذين يقعون دائما في التصوف، فنصحته بوجه الله رب العالمين على ألا يعود إلى هذا التصوف عدة مرات مع كثير من البينات ولم ينتهي. فأجابني قائلا: هل أنت عالم؟ فقلت له: لست بعالم، ولكني سمعت من علماء فاضل قد نصحوا بترك هذا، ولكنه أراد وقال لي: هل أعطيني دليل على هذا؟ فنترك سماحتك لتوجيه النصيحة لهذا. التصوف أقسام وأنواع، لابد من بيان الحقيقة التي وقع فيها حتى يجاب عليها. من المتصوف من يعبد غير الله ويعبد شيخه وإمامه، من المتصوفين من يرى وحدة الوجود وأنه أن الخالق والمخلوق شيء واحد، من المتصوفين من عندهم بدع كثيرة غير ذلك. المقصود أن التصوف أنواع وطرق كثيرة.